فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا. أنتج عنده؟ الشكل شكل أنتج يعني ما شاء الله أنها ملازمة بناء المفعول. نعم شوف أنتج القاموس. قال في رواية فنتج يأتي كلام الشارع بعدها. نعم ما ضبطه عشرة ما وجدت كلام. يقول في نتجة نتجة الناقة كعنية. ايه نتجت نتجت الناقة كعنية نتاجا وأنتجت وقد نتجها أهلها نتج وأنتجت الفرس حان نتاجها. ها أنتجت بإيش أعد أنتج أنتج. قال عفرم نتجت الناقة كعنية نتاجا والاسم عفرم بالكسر وأنتجت وقد نتجها أهلها وأنتجت الفرس حان نتاجها فهي نتوج لا منتج. مو لازم منتجة ويهرعون في ألفاظ معدودة جاءت على البناء المفعول وهي مبنية للفعل أنتجة. عندك الآن الشكل عندك أنتجة في الشرح على عبارة الشارح ضبطها بالشكل. قال أنتجة قالوا في رواية فنتجة قالوا في رواية فنتجة معناه تولى تشديد. نعم معناه تولى نتاجها. نعم طيب قابل المرأة يتولد المرأة. لا ما هو اعتراض طلب العلاج والشفاء. نعم أحسن نعم ذكر المحشي تفصيل المادة هذه في المصباح أكثر من في المصباح المريض. نعم بسم الله عليك. يلاحظ أن الأعمى قال أن يرد الله عليه بصري يعني هذا يعني ما في اعتراض بخلاف الأقرع وال قال شعر حسن وقال آخر جد حسن. كل أقصد يعني حسن عبارة الأعمى الأعمى قال أن يرد الله عليه اللي عندها العمى ما فيها عاهة إلا هي العام. كان ممكن يقول بصر أو كان ممكن يقول كسابقي بصر أبصر به أو كذا. هو هذا أول على واحد يرد الله عليه بصر. نعم حسن عليك. الدعاء البركة كان الأقرع وال يعني كأنه كان من الابتلاء أكثر ولا العمى ما جاء في بارك الله فيك ما جاء أو شاة ما ما ما في بارك الله لك فيها. دعا للأقرع والأبرص بالبركة مثل ما فيه يراجع طرق الحديث يراجع له طرق الحديث يمكن في رواية أخرى بارك الله لك كلهم الأقرب أنهم حكم واحد يعني بدليل قال كان هذا وادي من الغنم هذا. نعم أحسن هذا جاء في الحديث إنه الفخر والخيلة في أهل البقر فالتدين والسكينة في أهل الغنم والديع بخاري. نعم يستفيد ها نعم استفاد من وضاعتها وودعتها وهؤلاء استفادوا خيلة وكبر. نعم يؤيد ما في شك يؤيد الحديث هذا الفخر والخيلة في أهل الإبل فالتدين والسكينة وودعت في أهل الغنم. نعم أحسن عليك. قال فكان لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفر هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصر شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. نعم. قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قال أخرجاه أي البخاري ومسلم. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. والعشراء من النوق التي مضى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية، أو هي كالنفساء من النساء، وجمعها عشراوات وعشار. أو العشار اسم يقع على النوق حتى ينتج بعضها، وبعضها ينتظر نتاجها. أو كالنفساء يعني منها بعد الولادة السمع عشرة، سيقول أو كالنفساء لأن النفساء معناها المرأة بعد الولادة السمع نفساء. نعم. قال قوله أنتج، وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. قوله أنتج كذا بالضبط بالشكل، أي بالشكل وكما مر في القابوس. نعم. ملازمة لفعل بيان المفعول أنتج، تنتج الناقة في الحديث. نعم. وتنتج التي في بطنها. نعم. أحسن الله. قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهي بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. قوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. قوله لا أروي الجبال ولا الحيل، مرة في مسلم كان الشارح ما يعني ما انتبه للرواية اللي جاءت، مرة في مسلم الجبال حبال والجبال والحيل، ولهذا والحيل مع الطرق والأسباب معنى واحد متقارب شبال. نعم. قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله، فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أدي حق الله فيها بنعمه، فحل عليهم السخط. يعني ما أتى ولا بركن من الأركان، لا اعترف إلا بالنعمة ولا مضيفة إليه ولا مستعملها في طاعته. نعم. كل أركان شكر الثلاثة هدمت عندهم. نعم. أحسن عليك. قال فحل عليهم السخط، وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. قال علامة ابن القيم رحمه الله أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكنه لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعلم يتبع العمل وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته. فلا بد في الشكر من علم القلب. أحسن عليك. قال فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. نعم. علم يتبع هذا تصديق، علم في القلب تصديق، وعمل يتبع القلب وهي المحبة، حركة في القلب. ما يكفي العلم المجرد مثل ما يقول الجهم الإيمان هو المعرفة في القلب، معرفة مجردة، لا بد من عمل وحركة القلب. إذا تحرك القلب وصار عنده محبة دفع الجوارح إلى الأعمال، ولهذا في تلازم بين تصديق القلب وبين الجوارح. ما يمكن يكون تصديق إلا هو عمل، لا بد تعمل. إذا التصديق لابد من حركة القلب، حركة القلب تدفع الجوارح، كما قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان وغيره أن التلازم بين أعمال القلب وأعمال الجوارح. التصديق الإيمان لا يكون تصديقا مجردا، بل لا بد معه عمل، عمل القلب والحركة. وإذا وجد عمل القلب والحركة لا بد أن تعمل الجوارح تلازم، لأن التصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. كما أن أعمال الجوارح صلاة وصيام لا بد له من إيمان يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين تلازم. التصديق لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل لا بد له من إيمان يصححه. إن فقد العمل صار كإيمان إبليس وفرعون، وإن فقد الإيمان من العمل صار كإسلام المنافقين. نعم. قوله قد قدرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآية، يعني ولا إن أدخلهم آية فصلت ولا إن أدخلهم الذي ضرع مسته. نعم. الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي. نعم، كما بيّن نقل المجاهد وغيره هذا بعمل ونحكم به. نعم. الثالثة: ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي. كذلك نقل عن مجاهد وعن غيره: أوتيته على شرف، على علم أني له أهل. نعم. الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم، سبقت. باب قول الله تعالى: نعم. مش التنبيهات اللي تقول للشيخ معك تنبيهات أحسن عليك. أحدهم ذكر الفوائد انتقاها من شرح كتاب التوحيد وجعلها في فوائد. إيش فوائد الحديث هذا عموما؟ الفوائد عموما، فوائد شرح الشيخ. إيه. ثم قال: الفوائد المنتقاه من شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح التميمي رحمه الله. من هو؟ أبو محمد إسماعيل بن مرشود بن إبراهيم الرميح. إيه. يعني كيف انتقى الفوائد؟ يذكر فائدة في كل باب أحسن عليك، يذكر فيه الفائدة. كل باب مستقل ورقمها تقريبا. الباب هذا اشتكر فيه؟ ما ذكر فيه شيء. ما ذكر. طيب. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: فلما تغشاها قال أي آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: أنا صاحبكم الذي أخرجكما من الجنة. أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة. قال: أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لا جعلن له قرني أيل فيخرج أيل بطن أيل تشديد أيل. نعم تشديد. نعم. أو لا جعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشق، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما ما ذكر فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فذكر لهما مثل ما فأتاهما فذكر لهما مثل ما قال فأدركهما حب الولد فسمي. نعم، في الأولى قال فأتاه فذكر له ذلك فأبى أن يطيعه فخرج ميتا. نعم. ثم حملت. نعم. فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. نعم. فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله فجعل له شركاء فيما آتاهما. قال وأخرج رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد قال فلما أتاهما صالحا أشفق أن لا يكون إنسانا. نعم، قال أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر عن الحسن وسعيد بمعنى وذكر معناه. نعم، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. المقصود من هذه الترجمة وجوب التعبيد في الاسم لله، وتحريم التعبيد في الاسم لغير الله، وأن التسمية

في العبادة، لا سيما قول قتادة ثابت عنه بسند الصحيح أنه قال شركا في طاعته ولم يكن في عبادته. وأما مقيم رحمه الله والحافظ ابن كثير فإنه قالوا إن هذه الآية ليست في آدم وحواء، وإنما في المشركين. نعم نعم اي نعم. يريد ان اذكر ما قيل في الباب، ما قيل في الباب اورده العلماء، اقول اورده العلماء في كتبهم وفي الله الحافظ كثير وغيره، ما دام هذا اورده العلماء فهو ينقل ما اورد في الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بن دار عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. وقال ابن جرير: حدث ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن رحمه الله جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وحدثنا بشر قال من؟ قال: كان هذا في بعض أهل الملل. من؟ عن الحسن صلى الله عليه وسلم. نعم الحسن. هذا الحسن خالف ما روى عن سمرة، قال: كان في أهل الملل ولم يكن في آدم. وقال هذا مقيم قال هذا، قال ابن حزم: هذا خرافة، هذه القصة هذه خرافة وليست في آدم. نعم القصة صحيح، لكن سياق الآية، سياق اقرأ الآية واضحة الآن. نعم سياق الآية وقطع النظر عن صحة القصة. نعم ها يا لا نعم بعد ذلك أقول يمكن بعد ذلك أولاد آدم كثيرون. نعم وله قابل هابيل، كل باطل فيه ذكر وأنثى كثير. نعم. قال: وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد ايه نعم على الخلاف. نعم قيل انه مثلها وقيل لكنه يدخل تحت الوزن الحسن والسيئات ولا يخرج منها بالله. نعم بلى هذا هو الاصل، لكن أقول هذا حصل من آدم مثل ما حصل معصية. نعم حسن علي. قال: وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذا سند صحيح عن الحسن رحمه الله. يعني الحسن يعني خالف ما روى عن سمرة، هذا من العلة فيه، ذكر في تعليق العلل الثلاثة. ها نعم عندك تعليق قال. قال في الحاشية حسن عليك إيه؟ بعدها قال: فالأولى ما قال ابن كثير، وأما نحن على مذهب الحسن البصري رحمه الله، وأنا ليس المراد في هذا السياق آدم وحواء. لا اللي قبله في قبله تعليق اللي قبله على الحديث السابق. نعم حسن عليك. قال: والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. إيه؟ أحدها حديث ايش؟ حديث الحسن عن سمره، حديث الامام احمد. الامام احمد عمر بن ابراهيم. نعم عمر بن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمره. نعم قال احدها ان عمر بن ابراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين وقال ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعة فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة رضي الله عن نفسه وليس مرفوعا كما قال ابن جرير. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعة لما عدل عنه. ثم ساق ابن كثير روايات عن الحسن بمثل ما روى ابن جرير عنه، ثم قال هذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن مبه أو غيرهما. نعم. كما سيأتي بيان. نعم بس يأخذ عبد الإسرائيل. نعم نعم يك نعم صلى الله. ذكر في حاشية في كمل هذا بعد يشوف الحاشية. طيب. كمل الشرح فيه. كمل الشرح بعد يشوف. قال وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. قال العماد بن كثير في تفسيره. وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن أكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. وقال العوفي عن ابن عباس فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما، أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا، وزين لهم الباطل إنه غوي مبين، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول، فسميا ولدهما عبد الحارث. فذلك قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف، ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. قال عماد بن كثير وكان أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. قلت وهذا بعيد جدا. قلت شارح. نعم. قال وهذا بعيد جدا. وعليها حاشية. قلت وهذا بعيد جدا. نعم. حاشية لمن الحاشية؟ حاشية الناشر. شو يقول؟ قال أحسن عليك، بل هو الصواب إن شاء الله، فإن الحديث لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن داود بن حسين ضعيف، وفي رواية عن أكرمة خاصة والعوفي ضعيف، ورواية سعيد بن جبير في إسنادهما شريك، وفيه ما قال، فالأولى ما قال ابن كثير رحمه الله. وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله وأنه ليس المراد في هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون. تعالى الله عما يشركون، هذه في ذرية ما في إشكال. نعم. لأن انتقل من الشخص إلى الجنس، انتقل من الشخص إلى الجنس، انتقل، لكن الكلام فيما قبل ذلك. نعم نعم صالح. قال فذكر آدم وحواء أولا كالتوطيئة لما بعدهما من الوالدين. إيه انتهى انتهى الحاشية. ما زالت الحاشية نكمل. هذا ما زال الكلام الحاشية. وش يقول؟ نعم وش يقول؟ قال أحسن. ولهذا قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون، فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله ولقد زين. كيف يقول نحن على كذا ثم قال نحن على مذهب الحسن ثم رجع وقال إن الآية في آدم وحواء؟ قال وإنما المراد ذلك المشركون من ذريته. طيب هذا قول تعالى الله المشركون. نعم بعده. ولهذا قال فتعالى الله عما يشركون. إيه هذا في الذرية. نعم. قال فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة. طيب. لما بعدهما من الوالدين، وهو كل استطراد من ذكر الشخص إلى الجنس. طيب هذا هو المراد، هو المقصود هذا. المقصود هذا. المقصود هو هذا أن في آدم وحواء ثم استطرد من ذكر الشخص إلى الجنس. فتكون في آدم وحواء إلى قوله شركاء فيما أتاهما، انتهى الكلام في آدم وحواء. ثم انتقل إلى

الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، ذكر الفرق عند السلف بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة يخرج من الملة، والشرك في الطاعة معصية. إذا أطاعه قال له اشرب الخمر وطاعه صار عاصي ما يكون كافر، لكن إذا قال اسجد الصلاة ثم أطاعه كفر. فرق بين الشرك في العبادة والشرك في الطاعة. نعم انتهى حسنا لك. إلا إذا طاع في التحليل والتحريم، إذا طاع في التحليل والتحريم كفر. نعم شو النسخة الثانية عندك هذه ماكل أي هذه النقول المفيدة إيه مش فيه إيش ها من هو؟ ذكر أحسن عليك أولا في الترجمة ايه؟ نقل عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليه بالأولاد وكمل الله نعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليهم أن يشكروا الله على نعمه وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك كفران لنعم مناف للتوحيد. طيب في القول ثم أحسن عليك ذكر عدة مسائل، المسألة الأولى في طويل الشرح. نعم طويل، لا أذكر لكم كم صفحة كيف طوى أطال. أي نعم حوالي 13 صفحة تقريبا. وش البحث المسائل؟ أولا في تسمية عبد المطلب وهل يجوز تسمية عبد المطلب. طيب هذه انتهينا مرت بعده. أي نعم طب لحظة شيخ ثم أحسن عليك ذكر بطلان القصة من وجوه عدة، ذكر منها سبق ذكر سبعة أوجه الحافظ من ثلاثة وجوه، هو ذكر سبعة أوجه أحسن عليك. وش من الوجوه؟ قال أحسن عليك الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح، الثاني أنه لو كانت في أدب حوالة كان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة، ثم ذكر يعني أبيات فمن جوز موت أحد الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية امتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذ ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها. قال وجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء، الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر فلا يمنع لأنه معصي بالمعاصي. نعم الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذروا بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى. الشرك أنا أقول الشرك في التسمية هو معصي، هذا معصي بالمعاصي. نعم قال الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا على كل حال القصة باطلة، هذا ما في إشكال قصة باطلة، لكن الكلام في الآية، الآية واضحة في سياق آدم وحواء، من قال أنها في غير آدم وحواء هذه مكابرة. الآن اقرأ الآية، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، ما هي النفس الواحدة؟ أليست آدم؟ طيب هذا متفق عليه، وجاء وخلق منها زوجها، من هو زوجها؟ حواء، في إشكال هذا؟ ليسكن إليها، آدم يسكن إلى من؟ إلى حواء، فلما تغشاها، ما معنى تغشاها؟ جامعها، فلما حملت، في إشكال في الحمل، إنها اللي حملت حواء، فحملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت كبر الحمل، فلما أثقلت دعوا الله ربهم، من الذي دعوى؟ آدم وحواء، لئن آتيتنا صالحا يعني مولودا صالحا لنكون المشرك، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، فلما أتاهما من هما الاثنين آدم وحواء صالحا جعل له شركاء، ما هو الشرك؟ ما هو شركة في أي شيء؟ في التسمية كما قال القتال، في التسمية لا في الطاعة، فالآية واضحة بغض النظر عن أمكن القصة أتاهما وقال لا جعلنا كذا وكذا وجعلنا قرن عيل فيأخرج من بطنك فيشقه، الله ذكر أنه جعل شركة في التسمية، ثم انتقل من الجنس إلى الشخص، من الشخص إلى الجنس، ففتح الله عما يشركون. طيب مش بعد ما ذكر قول ثاني في النفس أحسن عليك يعني قد يكون يعني مسار. قال القول الأول المراد بنفس واحدة العين الواحدة أي من شيء معين وهو آدم، ثم ذكر القول الثاني العين ما في شك أن آدم. نعم قال ذكر أن المراد بالنفس الجنس يعني وجعل من هذا الجنس زوجه، ولم يجعل زوجه من جنس البقر أو الضأن أو الملائكة مثلا، والنفس قد يراد بها الجنس كما في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم. بعيد هذا، بعيد. نعم بعيد هذا. ها تكلف ما في شك. نعم وش بعده؟ قال تكلم عن قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني ما يمكن أن يحمل عليه. قال نقول على هذا ثلاثة أوجه: أن يعتقد أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني، وهذا شرك أكبر. الوجه الثاني أن يضيف سلامة المولود وقاية للأطباء وإرشادتهم، فيقول مثلا سلم الله هذا الولد من طلق لأن القابلة مدعنة. هذا استطراد. نعم. هذا استطراد. نعم. استطراد. لا ما يتعلق بالغسل، أسماء في شيء غير هذا. نعم وذكر الخلاص على كل حال الحظ من كثير وكذا قيم، ويقال أنها ليست في آدم وحواء يعني. والإمام رحمة الله أن الآية في آدم وحواء، وأنه انتهى الكلام قوله فيما آتاهما، ثم انتقل من الشخص إلى الجنس فكان في الذرية، تعالى الله عما يشركون. والإمام رحمه الله استنبط الأحكام من الآية، وأما القصة فإنها غير ثابتة، فإن الاستنباط من الآية. نعم سبت. نعم لا وطاع ما هو الشرك الأكبر، فمعصية معصية تسمية معصية مجرد تسمية. نعم نعم محرم. لا في خلاف، يقول الحنس في خلاف منهم ما أجازه ومن منعه. بلى هو الأصل، هو الأقرب أن يقال إنها يعني قد يقال إن هذا عبد المطلب هذا باب الخبر إنه شيء مضى مثل بنو عبد الشمس وبنو عبد المطلب، لكن يبقى إشكال إنه في الصحابة عبد المطلب ولا مغيره. قال إنه شيء مضى، قال بعضهم ليس المطلب وإنه هو المطلب ابن ربيعة. على كل حال التعبيد غير محرم، ويستثنى عبد المطلب من الإجماع، الإجماع على التحريم، واختلفوا فيه، يبقى واختلفوا فيه على الترجيح يبقى فيه. نعم سب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ولله الأسماء الحسنى فادعوه يلحدون في أسمائه قال يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وقال الأعمش يضيفون وعن العمش يدخلون فيها ما ليس منها. ثم قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يوحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم بن عباس يلحدون في أسمائه أي يشتكون، وعنه سمى واللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب وقوله تعالى: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مقصود المؤلف من هذه الترجمة إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل ودعاؤه بها والحذر من الإلحاد فيها ووعيد الملحدين والرد على من توسل بأسماء المخلوقين. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر وحب الوتر.